السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم وصلنا إلى قول ربنا تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ما أعظم الله سبحانه وبحمده. فهذا أيها الأحبة الكرام مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقبح الشرك وتهجينه. ضرب مثلا من أنفس المشركين، لا يحتاج الواحد منهم إلى حل وترحال وإعمال الجمال. هل لكم يا معشر المشركين مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل لكم، هل أحد منكم من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وترون أنكم وهم فيه على حد سواء، وترون أنكم وأنتم وهم فيه على حد سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافونهم كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بماله. ليس الأمر كذلك، فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله هذا، ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضا مماليك لكم أو مماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في العبادة وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم. وهذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سفة من اتخذ شريكا مع الله، وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويا لله تعالى ولا له من العبادة شيء سبحانه وبحمده. ولذلك يا الحبيب الغالي، الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: هذا مثلا ضربه الله تعالى للمشركين العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد وعبيد له ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. هناك رواية في الصحيح أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، يعني يكفي خلاص، يعني هذا إقرار منهم بتوحيده، لبيك لا شريك لك، لكنهم يضيفون فيقولون بعد ذلك: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا في الطواف. ولذلك ربنا تعالى يقول للمشركين: لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسمونكم أموالكم. قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذلك، كذلك الله سبحانه لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه. وهذا كقوله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، أي يجعلون لله ما يكرهون من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات لله تعالى. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء بشر به، أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب. فهم يأنفون من البنات، ورغم ذلك جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، فنسبوا إليه ما لا يرتضون لأنفسهم. فلا شك أن هذا أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا لله تعالى من عبيده وخلقه شركاء، وأحد يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك أن يكون عبده شريكا له في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه. تعالى ربنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وبحمده تباركت أسماء وتعالى صفاته، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول الله تعالى مبينا أن المشركين ما عبدوا غيره سفا من أنفسهم وجهلا، والله تعالى فصل الآيات وبينها لقوم يعقلون الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين له، ولا لب يعقل ما توضح له. فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب إليهم. وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره ليس معه من الحق شيء، فما الذي أوجب لهم الإقدام على هذا الأمر الباطل؟ ليس إلا اتباع الهوى، كما سيأتي في الآية التالية بإذن الله تعالى. ومن جميل كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض، ونفيها عن الله عز وجل، ونفيها عن الله تبارك وتعالى. قال: وذلك أنه لما قال عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية، فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا، فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزه نفوسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعل عبيدي شركائي في خلقي؟ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب، فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى، فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكا لله عز وجل في شيء من أفعاله، فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له شريك، إذ الشركة تقتضي المعاونة، ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل، والقديم الأزلي منزه عن ذلك جل وعز. طبعا لفظ القديم من باب الإخبار عن الله عز وجل، أما تسمية الله القديم فلا يصح والله أعلم. قال القرطبي رحمه الله عليه: وهذه المسألة أفضل الأفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه، لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب، فافهم ذلك يعني ليس لله شريك في ملكه سبحانه وبحمده. والإمام القرطبي رحمه الله، الإمام جليل الطبري عفوا رحمه الله تعالى، يقول: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، يقول مما ملككم من شركاء فيما رزقناكم من مال فأنتم فيه سواء وهم، يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في عبادتكم إياي، وأنتم وهم عبيدي ومماليك وأنا مالك جميعكم. وأورد بإسناد الحسن عن قتادة أنه قال: هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول: أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته، فكذلك أكان أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه، يعني مملوكه يشاركه في فراشه وزوجته، فكذلكم الله لا يرضى أن يعدل به أحدا من خلقه. وبإسناد صاعن بن زيد قال: هل تجد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله؟ فكيف تعمد أنت وأنت تشهد أنهم عبيدي وخلقي وتجعل لهم نصيبا في عبادتي؟ كيف يكون هذا؟ قال: وهذا مثلا ضربه الله لهم. وقرأ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: تخافون أم كخيفتكم أنفسكم، فقال بعضهم: معنى ذلك تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يرثوكم أموالكم من بعد موتكم كما يرث بعضكم بعضا. وقال آخرون: بل معنى ذلك تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم بعضا. وصحح طبعا ابن جرير اختار رحمة الله عليه القول الثاني، قال: أولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القول الثاني، لأنه أشبههما بما دل عليه ظاهر الكلام، وذلك أن الله جل ثناؤه وبخ هؤلاء المشركين الذين يجعلون لهم من خلقي آلهة يعبدونها وأشركون في عبادتهم إياه، وهم مع ذلك يقرون بأنها خلقه وهم عبيده وعيرهم بفعلهم ذلك. فقال لهم: هل لكم من عبيدكم شركاء فيما خولناكم من نعمنا فهم سواء وأنتم في ذلك تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذه الآية يا أحبة الكرام، ربنا تعالى جل ذكره عقبها بقوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الذي أوجب لهم هذا والذي أوجب لهم الشرك بالله أنهم اتبعوا الأهواء، ما هوته أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق بها هواها، ويجزم العقل بفساده والفطرة كذلك تجزم برده، ولأنهم عبدوا هذه الآلهة بغير علم. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، أي المشركون اتبعوا أهواءهم في عبادتهم الأنداد بغير علم. فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد يهديهم، إذ كتب الله إضلالهم سبحانه وبحمده، وليس لهم وما لهم من ناصرين، أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بل هنا للإضراب عما يتضمنه معنى الآية الأولى، كأنه يقول ليس لهم حجة ولا معذرة فيما فعلوا من تشريك مع الله، بل اتبع أهواءهم جهالة وشهوة وقصدا لأمور دنياهم، ثم قرر على جهل التوبيخ لهم على من يهدي من يهدى إذا أضله الله، أي لا هادي له والحالة هذه، نسأل الله العافية والسلامة. فمن يهدي من أضل الله، أي لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهدايتهم، ولا طريق أبدا لهداية من أضل الله، لأنه ليس أحد معارضا لله أو منازعا له في ملكه، وما لهم من ناصرين ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من غضبه وعقابه وعذابه يا رب العالمين. ثم يقول الله العظيم رب العرش العظيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأمر الله تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة الدين. فأقم وجهك، أي انصبه، انصب وجهك للدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائع الباطنة كالمحبة والخوف، نسأل الله الإعانة والمدد يا رب، والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة أيضا، بأن تعبد الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه نسأل الله المدد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين سعي البدن. وأمر الله نبيه هنا في هذه الآية بإقامة وجهه للدين المستقيم وهو دين الإسلام، وإقامة الوجه وتقويم المعتقد والقوة على الجد في أعمال الدين، وذكر الوجه لأن وذكر الوجه وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه، نعم، وحنيفا أي معتدلا مقوما مائلا عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة، نعم، حنيفا مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا أيها الأحبة الكرام هذه الآية الجليلة آية عظيمة وفيها كلام نفيس جدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله تعالى لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله تعالى لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره كما تقدم عند قوله: وأشهدهم على أنفسهم ولست بربكم. وبالحديث: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وقول لا تبديل لخلق الله قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطر الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قال الحافظ ابن كثير: وهذا معنى حسن صحيح. وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلق كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، فلا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في هذا. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد: لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند قوله لا تبديل لخلق الله قال: لدين الله خلق الأولين، دين الأولين والدين والفطرة الإسلام. ثم ساق الإمام البخاري بسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يعودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أما هم أبناء المشركين؟ فقال: ألا إنما خياركم أبناء المشركين. ثم قال: لا تقتلوا ذرية، لا تقتلوا ذرية. وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواه يهودانها أو ينصرانها. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. وكذلك ساق بسنده عن ابن عباس ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. والحديث الصحيحين. وكذلك ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين، أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين. قال: حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. وذكر الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار قال: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلت عبدي أو نحلت عبدا من عبادي حلال أو كل مال نحلت عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنما أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا ليغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل الجنة خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا ويخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير والفحاش. وهذا حديث عظيم كما ذكرت، رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، والدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيا أيها الحبيب الغالي، هنا نفائس من نفائس الإمام القرطبي رحمه الله، ففي هذا الموطن رحمه الله أجاد وأفاد وذكر دررا وجمع علوما في هذه الآية، علوما جليلة جدا. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال فيه ثلاث مسائل: الأولى قال الزجاج فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة الله. قال أن معنى فأقم وجهك للدين اتبع الدين الحنيف واتبع فطرة الله. وقال الطبري فطرة الله مصدر بمعنى فأقم، مصدر من معنى فأقم وجهك، لأن معنى ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة. وقيل معنى ذلك اتبعوا دين الله الذي خلق الناس له، وعلى هذا القول يكون الوقف على حنيفا تاما، وعلى القولين الأولين يكون متصلا فلا يكون على حنيفا. وسميت الفطرة دينا لأن الناس يخلقون له، قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقال عليها بمعنى لها كقوله: وإن أساتم فلها. والخطاب بأقم وجهك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة وجهه للدين المستقيم، كما قال: فأقم وجهك للدين القيم، وهو دين الإسلام. اللهم مسكنا بهذا الدين القيم يا رب حتى نلقاك عليه وأنت عنا راضي. وإقامة الوجه هو تقويم المقصد، كما ذكرنا ذلك قبل ذلك عن ابن عطية، قال: هو تقويم المقصد والقوة على الجد في أعمال الدين. وخص الوجه بالذكر لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه، ودخل في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل. وحنيفا أي معتدلا مائلا عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي رواية: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الصحيحين، ولكن هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه، واسمع لهذه الدرر النفيسة، قال: اختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة، منها الإسلام، هذا القول الأول، يعني أن الله خلق الخلق على الإسلام، قال أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما قالوا هو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة، وعضدوا ذلك بحديث عياض بن حمار المجاشعي الذي ذكرناه، والإمام القرطبي ساق له رواية ليست هي الرواية التي صحيحة مسلم، أو ساق له لفظ ليس هو اللفظ الذي في مسلم. قال واستدلوا أيضا بقول خمس من الفطرة، من فذكر منها قص الشارب وهو من سنن الإسلام، وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث أن الطفل خلق سليما من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخذهم من صلبه، وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار. وقال آخرون الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها على ما فطر الله عليه خلقه، من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة، والفاطر المبتدئ. واحتجوا بما روي عن ابن عباس قال لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها. قال المروزي كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه في الموطأ وذكر قال وذكر في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في نحو ذلك في ذلك نحو هذا. ومما احتج به أيضا ما روي عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال محمد بن كعب القرظي من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى، ومن ابتدأه الله من ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة. ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل بأعمال أهل السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ خلقه وكان من الكافرين. قال القرطبي وقد مضى قول محمد بن كعب القرظي في الأعراف، وجاء معناه مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث الذي ساقه الإمام القرطبي رواه مسلم في صحيحه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من أنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لا وهم في أصلاب أبائهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وخلق للنار أهلا خلقهم لا وهم في أصلاب أبائهم. و هذا الحديث كما ذكرت رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. قال وخرج أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، وهذا حديث عظيم جدا، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من السعداء. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وفي يدي كتابان، فقال تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من الله من رب العالمين فيها أسماء رب فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. هذا الحديث والحبيب تتمته أن الصحابة قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له يا رسول الله ففيما العمل إن كان الأمر قد فرغ منه، فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. والحديث رواه التلميذ وقال حسن غريب صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري إسناده حسن. والحديث قال عنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن الترمذي حديث حسن. قال الإمام القرطبي وهذا هو القول الثالث قال وقالت فرقة ليس المراد بقوله فطر الناس عليها ولا قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة العموم وإنما المراد بالناس المؤمنون يعني أراد بذلك الخصوص. إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم وأخرج ذرية من صلب آدم سوداء وبيضاء وقال في الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا. وروى أبو سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وفيه وكان فيما حفظنا أن قال ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم حسن القضاء حسن الطلب. قال هذا ذكر حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد وعلي بن زيد بن جدعان حديث ضعيفة. وقالوا والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان العرب ألا ترى إلى قولي تدمر كل شيء ولم تدمر السماوات والأرض وقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولم تفتح عليهم أبواب الرحمة. وقال إسحاق بن راهويه الحنظلي تم الكلام عند قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال فطرة الله أي فطر الله الخلق فطرة إما بجنة أو نار وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قول كل مولود يولد على الفطرة. قال شيخنا أبو العباس في المفهم من قال هي سابقة السعادة والشقاوة في هذا فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن لأن الله قال لا تبديل لخلق الله وأيضا لا تبديل لخلق الله على المعنى أنه لا تبديل لخلق الله ولكن بعض المعنى الثاني لا تبدلوا خلق الله. وأما في الحديث فلا لأنه قد قال أبو العباس القرطبي وأما في الحديث فلا لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير. ثم ساق الإمام القرطبي رحمة الله عليه القول الرابع في معنى الفطرة قال وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته. واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق لقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض ولقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني خلقني وبقوله الذي فطرني في الأنبياء يعني الذي فطرهن في الأنبياء يعني خلقهن. قالوا فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قالوا وإنما المولود يولد على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية ليس مع إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال هذه بحائر وهذه سوائب. يقول فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين

قال القرطبي رحمه الله: قلت هذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى، وأن ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار، فلما عملت أهواءهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم يمينا وشمالا، وأنهم إذا ماتوا صغارا في الجنة، أعني جميع الأطفال، لأن الله تعالى لما أخذ ذرية آدم من صلبه في سورة الذر أقر له بالربوبية، وقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقر له بالربوبية وأنه الله لا إله غيره، ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا، اللهم اجعلنا سعداء يا رب العالمين، ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب الأول، فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجد عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجد عليه القلم فيصير سعيدا، ومن مات صغيرا من أولاد المسلمين قبل أن يجد عليه القلم فهم مع أبائهم في الجنة، ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجد عليه القلم فليس يكونون مع أبائهم، لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق، ذهب إلى ذلك جماعة من أهل التأويل، هو يجمع بين الأحاديث، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا. ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخاري عن سمرة بن جندب في الحديث الطويل حديث الرؤيا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة في إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة، قال: فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قال: وهذا نص يرفع الخلاف، وهو أصح شيء روي في هذا الباب وغيره، ومن الأحاديث وغير من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وقد روي من حديث أنس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكون من ملوك الجنة، ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونون من أهل النار فهم خدم لأهل الجنة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، فيه هو من طريق يزيد الرقاشي، ويزيد الرقاشي ضعيف. قال أبو بكر الوراق: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: هي الفقر والفاقة. قال القرطبي: وهذا حسن، فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج إلى محتاج فقير محتاج. قال: وفي الآخرة كذلك. فقول لا تبديل لخلق الله، هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق، ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه، أي لا يشقى من خلق الله تعالى سعيدا، يا رب اجعلنا من السعداء، ولا يسعد من خلق الله شقيا. وقال مجاهد: لا تبديل لدين الله. وقال قتادة بن جبير والضحاك بن زيد والنخعي قالوا هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة وروي عن ابن عباس وعمر ابن الخطاب أن المعنى: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى فحولها، فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوانات. وهذا الوجه ذكره غير واحد من أهل العلم، ذكره ابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم ذكروا ذلك أيضا. ذلك الدين القيم، أي ذلك القضاء المستقيم، قال ابن عباس ومقاتل، وأيضا قيل ذلك الدين أي الحساب البين، ذلك الدين القيم أي دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يتفكرون، فيعلمون أن لهم خالقا معبودا وإلها عظيما جل جلاله يستحق العبادة. وهنا في الوجه الذي حمل على نهي الخصاء، هل خصاء الحيوانات جائز أم لا؟ للفقهاء خلاف في هذه المسألة كما جاء في الموسوعة الفقهية. قالوا قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم لأن في منفعة للبهيمة، منفعة للبهيمة، ولأن فيه منفعة للبهيمة والناس، وعند المالكية يجوز خصاء المأكول من غير كراهة لما فيه من صلاح اللحم. والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ويحرم فيه ويحرم في غيره، وشرطوا ألا يحصل في الخصاء هلاك. وأما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من صلاح من إصلاح لحمها، وقيل يكره كالخيل وغيرها. وقد ورد في النهي عن خصاء البهائم والخيل خاصة حديث لكنه في ضعف، وهو رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم. قال ابن عمر فيه نماء الخلق. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين أجمعين قال إسناد ضعيف، وقد روى موقوفا ومرفوعا وموقوفه أصح. وأيضا سئلت اللجنة الدائمة عن رأي الإسلام في خصي الحيوان، فأجابوا يجوز ذلك للمصلحة لورود الدليل في ذلك. أخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين موجوئين خصيين. قال وقال في مجمع الزوائد إسناد حسن. وسئلة اللجنة الدائمة أيضا إني أخصي بعض الحيوانات مثل الأغنام والأبقار، فهل علي إثم فيها أم لا، وهل أكلها حلال أم لا، فأجابوا يجوز خصي الحيوان للمصلحة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فأقول يا أحبة الكرام، هذه الآيات الجليلة آيات فيها عبر وعظات، فإذا علمت هذه الفوائد الجليلة تعلم أن دينك ما ترك شيئا يسيرا يقربك إلى الله إلا وحثك عليه وأمرك به، وما ترك شيئا وإن كان يسيرا يبعدك عن ربك إلا حذرك منه. فنسأل الله أن يقربنا منه زلفا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.